بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله في الدرس الثالث عشر من دروس أصول الفقه، وانتهينا إلى مبحث الصحة والفساد والبطلان، وهو آخر مبحث من الجزء الأول من أربعة أجزاء يتكون منها أصول الفقه، وجزءها الأول وهو إيش؟ الحكم الشرعي، وهذا آخر موضوع في هذا المبحث. من بعد يبدأ الكلام عن الحاكم، ثم المحكوم فيه، ثم المبحث الأخير. هذا المبحث العلماء وضعوه باعتباره من قسم الوضع، الله تعالى جعله كأمارة أو إشارة إلى هذا الفعل الذي تقوم به. ابتداء قال شيخنا رحمه الله: إن الصحة والفساد والبطلان أوصاف. شنو إعراب أوصاف؟ خبر. أحسنت. ترد على الأحكام الشرعية، يعني تأتي على الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أم كانت وضعية. إحنا ابتداء ليش نبحث هذا الموضوع؟ يعني السؤال يقول: لماذا أنا أو أي مكلف قبل الصلاة يقوم فيتوضأ، ثم تراه يراقب الوقت، ثم أحيانا تلقى يفرش سجادته، واحد يقول لا أخذ شوية يمين أخذ يسار لتأكيد التوجه إلى إيش؟ القبلة، يعني معناتها تحقيق الشرط. كل ذلك لكي يقع الفعل صحيحا. ما معنى يقع الفعل صحيح؟ شنو الفائدة من إيقاعة الفعل صحيح؟ تسقط المطالبة به، أي أن الله تعالى يبرئ ذمتك من هذا الفرض الذي فرضه عليك. تحقيق معنى الابتلاء وإسقاط هذا الفرض عنك، لأنك جئت به بإيش؟ بصورة صحيحة. وبالتالي من تخلف أو تأخر فإن الله تعالى جعل له تداركا، لهذا هو إيش؟ القضاء. ومن أصاب خللا داخل العبادة خصوصا الصلاة فإن الله تعالى أعطاه مثلا سجدة السهو جبرا لهذه الصلاة. إذن إحنا كل فعلنا هذا وضبطنا لهذه العبادة من أجل أن تقع صحيحة، أي تبرأ بها الذمة، تبرأ بها الذمة. ولهذا إحنا نقول بعض الناس لما يصلي مو بس ما تبرأ الذمة مالته، وإنما يشكل ذمته بهذه الصلاة من سرعة سجودها وركوعها وعدم اهتمامه بالوضوء، ولا يبالي بالوقت ولا يبالي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة يضربوها بوجه مردودة عليه. وشوف حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموضوع في هذا الذي صلى وبقيت توضأ لمعة قدر الدرهم بكعب رجله، قال: قم فصلي فإنك لم تصلي. أو هذا الآخر الذي عفوا أمره بإعادة الوضوء وراح ورجع وراح ورجع، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء. هذا قدر اللمعة لو استهان به الإنسان، يعني بعض الناس يقول لك هي مشكلة، نقول له يجب أن نجيب مثل هذه الأشخاص وقل نعم هي مشكلة. المشكلة وين؟ مو بقدر الدرهم الذي لم يقع عليه الماء، المشكلة في أنك ستوقع الفعل غير صحيح ولا تبرأ به الذمة، مو؟ وهذا المسيء صلاة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ايش علمه؟ علمه حتى الاطمئنان، قال واركع حتى تطمئن راكعا. الإنسان لا يستطيع أن يطمئن حتى ينتهي بالركوع ثم يسبح ثلاثة تسبيحات. في ناس شي سوي الله أكبر، هو نازل أخذ له تسبيحتين، مجرد ما رجع سمع الله له، هذه ليست صلاة. يعني مو ليست صلاة، وإنما ليست صلاة تنتقل بك بالإيمان والترفع والتقرب إلى الله تعالى، ترتفع شيئا فشيئا. وبالتالي كان هذا المبحث لمعرفة متى تكون صلاتنا صحيحة ومتى تكون باطلة أو فاسدة، أو مو بس صلاتنا، كل أفعالنا. لماذا تقول؟ حتى تبرأ الذمة، وإلا واحد كل هالتعب ويروح مطلوب يوم القيامة، يعني الأمور فيها صعوبة. يقول الشيخ هنا هذه الأوصاف ترد على الأحكام التكليفية، فتوصف الصلاة بأنها صحيحة أو غير صحيحة، أو ترد على الأحكام الوضعية، فممكن أن توصف الشروط بالصحة أو توصف الأسباب بالصحة أو بعدم الصحة. طيب، في الفقرة 71 يقول والعبادات تنقسم إلى قسمين، صحيحة وغير صحيحة. جمهور العلماء باستثناء الحنفية، سواء قلت أن هاي الصلاة باطلة أو فاسدة، أو هذا العقد إيش عقد الشراء باطل أو فاسد، كل المعنى واحد مثل الواجب والفرض. جمهور العلماء إذا أطلقت وصف الفساد أو البطلان على عبادة أو معاملة فكلها واحدة، تمام؟ لأن العبادات إن جاءت مستوفية أركانها وشروط صحتها أجزأت وبرئت الذمة بأدائها، وإن جاءت ناقصة سواء نقص شرط أو نقص أركان فإنها لم تجزئ ولم تبرأ الذمة بأدائها على ذلك الوجه الناقص. إذن استهانة الناس في بعض الأحيان بالوضوء أو بالصلاة أو بالتوجه إلى القبلة أو بالتصرفات يقومون بها في الصيام، هذه تؤدي إلى أمرين، والأمور هذه خطيرة في العبادة. أولا أن الذمة لا تبرأ بها، وأن العمل يقع ناقصا، فيجب الانتباه إلى هذا الموضوع. وكذلك العقود، عند جمهور الفقهاء العقد الصحيح هو اللي يستوفي شروطه وأركانه، وإذا تخلف شرط أو ركن فهذا العقد فاسد أو باطل، ما عندنا إشكال. طيب، أما الحنفية قالوا إن كان الحدث في إن كان الخلل في الركن فإن العقد باطل، وإن كان الخلل في الشرط فإن العقد فاسد. هاي شلون؟ يعني مثلا مبيع اللي هو خمر، فلان وفلان تعاقدا على شراء الخمر، هذا يبيع له، هنا ركن المبيع اللي هو المبيع أساسا محرم، بل أنه ليس بمال، فهنا العقد باطل وما يصير لشارة نهائية. لكن من شروط المبيع الصحيح أنه أقول لك يا أبو الخطاب بعني هذه الحاجة، تقول نعم أريدها بعشرة، أقول لك بستة سبعة، اتفقنا على السعر تمام. لكن إذا لم نتفق على السعر، عند الجمهور هذا العقد باطل، عند الحنفية لا، هذا فاسد ويجب قيمة هذا المبيع بأمرين. الأمر الأول إذا صححنا العقد وإحنا قاعدين قبل ما نقوم نطلع قول يا بشو ما اتفقنا على السعر، يقول لك يلا بسبعة بثمانية تمام. أو إذا افترقنا وقبضت آن المبيع واستهلكت، أخذ منك هاي الحاجة أستهلك، كأن يكون طعام آكلة شيء في باكيت وأفتحه انخفض قيمته أخذ منه شيء، عرفت؟ إذن الحنفية يقول لك هذا العقد وإن تخلفت شروطه لكن القعدة هذه والبيع والشراء وبناء إظهار نية البيع والشراء هذه إلها قيمة ممكن أن نصححها. الجمهور شو يقولون؟ يقول لك لما جينا وحطينا هذه الشروط والأركان فإن مخالفتها تبطل أي عقد ولا تظهر أي أثر من آثاره. لماذا؟ لأننا إذا خالفنا هذه الأركان والشروط فإننا نخالف أمر الله تعالى الذي أمر بالبيع الصحيح الخالي من الغبن والغش والخداع والربا، مهج كلها شروط، احنا ليش خليناها؟ حتى نبيع ونشتري حلال. فإذا ما تخلف شرط أو ركن فإننا نقع في المحظور، عرفتوا؟ وبالتالي فالجمهور يقولون إذا تخلفت هذه الأمور فإن العقد باطل أو فاسد، ما في إشكال فيه. طيب الحنفية في بداية صفحة 67، أما الحنفية فقد اعتبروا الإجابة والقبول ومحل العقد أركان، إجاب قبول محل العقد اللي هو المبيع، واعتبروها السبب المنشئ للعقد، وجود هذه هو سبب إنشاء العقد، فكل خلل يحدث في هذه الأركان فإن العقد يكون باطلا لأن السبب لم ينعقد. شنو سبب البيع عند الحنفية؟ بايع مشتري بضاعة، ها؟ أي خلل يحدث في هذه الدائرة الثلاثة فالعقد عندهم إيش؟ باطل. لكن إذا كان الخلل قد حدث في شرط من الشروط المكملة للحكم وهو الأثر المترتب على العقد فإن العقد لا يكون باطل، لا وجود له، لا موجود، بل يكون العقد موجودا ولكنه فاسد، لكنه إيش؟ فاسد. طيب الحنفية هنا في فقرة 74 الشيخ قال قسموا العقد إلى ثلاثة أقسام: غير صحيح، وعقد باطل، وعقد فاسد. وأظن أن غير هذه يبدو أنها زائدة، مو هيك توافقوني؟ يعني عقد صحيح، عقد باطل، عقد فاسد، مو هيك؟ فهذه الغير زائدة في الكتاب، لكن أنا قبل ما أحذفها قلت حتى نتشاور فيها. بهذا الحنفية يقسمون العقد إلى ثلاثة أقسام: صحيح وباطل ما اتجه الخلل إلى ركنه، وفاسد ما اتجه الخلل إلى شروطه، مو هيك؟ إذن كلمة غير هنا لا زائدة، ومع ذلك أيضا ندققها ونشوف، لكن نضع عليها علامة أنها زائدة، يجوز هاي بالطباعة تمام. العقد الباطل لا وجود له، لا وجود وما يترتب عليه أي أثر، إذ عدم وجود سبب لهذا العقد تمام. أما العقد الفاسد فقد وجدت الشروط لأن الأركان قد وجدت سليمة مستوفية الشروط المكملة لها، وإذا كانت كذلك فقد تحقق وجودها والنقص كان في المكملة للحكم ولا يرتب الشارع عليه أي أثر من آثار العقد لذات العقد. هاي الجمهور شو يقولون؟ ويجب على العاقدين فسخه. فالبيع الفاسد هنا عند الحنفية له وجود، ولكن لا يرتب الشارع على ذات العقد شيء، بل يوجب فسخه. إذا قبض المشتري المبيع فيه فإنه يملكه بهذا القبض. وقلنا شو وقت يملكه؟ بأمرين: بتصحيح العقد أثناء المجلس أو بالقبض. وتجب عليه قيمة المبيع لا ثمنه. شوف أنت عندك في السوق أنواع تليفونات، تمام؟ أنت وكيل تجيب من المصنع بسعر كذا، هذه قيمة، وتبيع أنت باعتبار وكيل ربحك بثمن معين. جاء ثاني أبو الخطاب الطيني تليفون، بعت واشتريت وكذا، ديت وجهه مشيت، وطلعت من عندك، فتحته طلعته من الباكيت واستعملته، أو قد يكون ضاع مني، خلف مو؟ شنطيك سعره عند الحنفية، قال عند الجمهور يقول لك هذا البيع باطل أساسا، ما في بيع لأن ما اتفق على السعر، لما غاب شرط أو عند الحنفية يقول لك لا، سبب المبيع وقع وهو وجود البضاعة والإجاب والقبول، أحد الشروط تخلفت وهو تحديد الثمن، فهنا يعطي المشتري إلى البايع قيمة البضاعة لا ثمنها، قيمتها الأصلية لا ثمنها. طيب، ألا ترون أن هذا يؤدي إلى أشكال؟ يعني منو أبو المحل اللي يقبل؟ وإحنا أساسا العقود وضعناها وضعنا شروطها يفضل المنازعات، هذا يؤدي إلى منازعة ولا لا؟ من يقبل؟ يقول لك أنا جايبها وتعبان عليها، تعطيني قيمتها؟ أنت تعرف سعرها مو؟ فندخل في منازعة. يقول قبل ما نقول رأينا يعني في الموضوع، قول: وتجب عليه قيمة المبيع لا ثمنه، ولا تكون الملكية لازمة بل يجب الفسخ، وإذا فسخ لا يجب شيء، وتستمر الملكية غير لازمة إلى أن يستهلك المبيع أو يتصرف فيه المشتري تصرفا يجعل للغير حقا متعلقا به، يبيعه، بيع الغير، تمام؟ يعني أقول لك خلي هذا التلفزيون عندك أنا مشتري، درت وجهك ومشيت، فهذا البيع غير لازم. ليش؟ للتخلف شرط من شروطه وهو تحديد الثمن. جيت انت بعته، خلاص انتفى العقد. يقول: وبهذا المثل يتبين أن الحنفية وإن قرروا أن العقد الفاسد له وجود فهو وجود ناقص، لا يرتب أحكاما إلا في حالة القبض أو الابتداء في تنفيذه، تمام؟ لأن التنفيذ في هذه الحالة عمل بالحكم مع نقص شرطه، وقد يترتب عليه حق الغير، فكان الاعتراف بهذه الآثار لأجل ذلك الحق، والعصيان والإثم ثابتان في كل الصور. طيب، أنا أشوف ما دام العصيان والإثم ثابتين في كل الصور، وفي هذا الزمان مثل هذه التصرفات إذا قلنا بجوازها، بجواز أن هذا العقد له وجود إذا تخلفت شروطه، سيؤدي إلى المنازعة، فالراجح والصحيح هو رأي الجمهور. إذا تخلف ركن أو شرط فإن العقد باطل، وعلى الناس أن يتعلموا كيف يبيعوا ويشتروا، كيف يبيعون ويشترون وفق ما يريده الشرع، لأن إحنا أساسا ليش حددنا هذه التحديدات؟ حتى نبيع ونشتري حلال، وحتى ما في منازعة. أما بالكيف هكذا، الناس مع الأسف إخواني فسدت ذممها، وأصبح التقييد بهذه الشروط هو أفضل وأحسن لضمان الحقوق وفض المنازعة. فالراجح هو ما ذهب إليه الجمهور. إذن عندنا الآن سواء عبادة أو معاملات عند جمهور أهل العلم تقع صحيحة إذا استوفت أركانها شروطها أسبابها وانتفت موانعها. معنى الصحيحة شنو؟ أنها برئت بها الذمة لا تسأل عنها يوم القيامة. والبيوع أيضا. أما الحنفية فرقوا ما بين الأركان وما بين الشروط. الأركان حالهم حال الجمهور في أن هذا العقد أو العبادة باطل، والشروط قالوا هذا عقد له أثر لكن ناقص، فإحنا نقدر نلحق عليه ونصحح هذا النقصان، لكن هذا يؤدي والله أعلم إلى المنازعة، والأولى أن نقول أن هذا العقد باطل ويجب أن يقع وفق الشروط التي أمر الشارع بها. إلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من أجزاء علم أصول الفقه، وهو إيش؟ الحكم الشرعي. وقلنا هو ينقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وهي الخمسة ووضحناها، وأحكام وضعية وهي السبب والشرط والمانع، وتكلمنا عن الرخصة والعزيمة باعتبار بعض العلماء يضعها أيضا في الحكم الوضعي، واليوم تكلمنا عن الصحة والفساد والبطلان، أو الصحة والفساد عند الجمهور، كلها بمعنى واحد. وإن شاء الله في الدرس القادم ننتقل إلى أهم مبحث من مباحث أصول الفقه، وهو الحاكم. والحاكم طبعا هو الله جل وعلا، وسنخوض في هذا المبحث إن شاء الله طويلا، لكن حقيقة هو مبحث مهم ويتعلق بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الأحكام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.